ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تصريح الأدلة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، وهذا في صحيح السنة، إذ الآيات الأولى كما سمعنا والدلالة عليها على النحو الذي ذكرنا، الدلالة فيها على النحو الذي ذكرنا. وأما السنة فقد جاءت مصرحة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، فجاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. والشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من علم لا ينفع، فالعلم الذي لا ينفع هو العلم الضار، أو الذي الجهل به لا يضر، الجهل به لا يضر. وقيل هو السحر، فإنه لا ينفع وهو ضار. وقيل غير ذلك، وسيأتينا بيان أنواعه إن شاء الله، ولكن جماعه كما ذكر ذلك شراح الحديث، جماعه هو الآتي: العلم الذي لا ينفع جماعه، جمع الكلام فيه وموجز الكلام فيه، هو كل علم لا يورث صاحبه إيمانا ولا يهذب الأخلاق ولا يصلح المعاملة. هذا جماعه، لا يورث صاحبه إيمان ولا يهذب أخلاقه، حسن أخلاق، ولا يصلح معاملته، يعرف أحكام الحلال والحرام، هذا جماعه. فإذا لم يفد هذه الأشياء فهو علم لا ينفع، لا يهذب الأخلاق ولا النفوس ولا القلوب، ولا يصلح المعاملة، ولا يورثك إيمانا بالله تبارك وتعالى، فهذا العلم هو الذي لا ينفع. وشراح الحديث هذا قد أكثر من الكلام فيه، وكلامهم محصله هذا.